نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من هذه الأدلة التي نثبت من خلالها صفات الرب سبحانه وتعالى. وقلنا أن مقصد المصنف من ذلك هو أنه يذكر هذه الصفات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وذكر جانب كبير من هذه الأدلة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات كل صفة من هذه الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، ثم ثنى بعد ذلك بالروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. وقد بينا قبل ذلك أن هذه الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى، هي صفات مثبتة في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة هما المصدران الذي من خلالهما نتعرف على صفات الرب سبحانه وتعالى وعلى أسمائه. وقلنا أن دي إخبارات، وهذا الخبر يبقى ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا من قواعد أهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع آيات الصفات، قلنا أن نؤمن بها على مراد رب سبحانه وتعالى ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فنثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولكن نمرر هذه الآية كما جاءت ونعلم أن لها معنى مدرك حقيقي نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال هذه التطبيقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقلنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ومضى الكلام عن إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما ورد في كتابه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بيذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الروايات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك الكلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، لما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، حتى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل فينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. وأن هذه الرواية فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأيضا صفة الكلام نادى الله عز وجل على جبريل. وبينا أيضا أن هذه الرواية أيضا فيها إثبات صفة العلو، فيها إثبات لصفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وأن الله تعالى مستوى على عرش فوق سماواته بين من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أصبر على هذا يسمعه من الله يدعون له ولد ثم يعافيهم ويرزقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على هذا يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يبقى الله سبحانه وتعالى صبور، الله سبحانه وتعالى صبور، ومنها طبعا هذا الاسم يشتق من صفة الصبر، من صفة الصبر. ولذلك قال: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقهم. لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعامل هؤلاء بمعاصيهم ما ترك سبحانه وتعالى على ظهر الأرض من دابة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصبر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. أيضا صفة العجب: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، صفة العجب. وقلنا أيضا هذه صفات على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يبقى صفة الضحك وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، نقول على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. الضحك قلنا هذا معلوم، ولكن الكيفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى مجهولة. الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. قلنا نطبق ما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء الرحمن على العرش استوى، لما قيل له كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وضع القاعدة التي من خلالها نتعامل مع كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفات الأفعال، كل صفة من صفات الأفعال التي ثابتة، التي هي ثابتة لله سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول كيفية الضحك، نقول الضحك غير مجهول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أي صفة من صفات الأفعال يبقى نمررها على تلك القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. وكما بينا لم نرى هذه الأسئلة قد طرحت عن طريق الصحابة رضي الله عنه، وما كان إيمان الصحابة رضي الله عنه أنهم يؤمنون بأشياء فيها إبهام، ولكن معلوم أن الصحابة كما بينا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ يا ترى فيما يستأنف أم فيما فرغ فيه؟ قال: فيما فرغ. قال: ففيما العمل؟ فعلى ذلك قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قلنا أول ما الصحابة رضي الله عنهم طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت الإجابة، قلنا لم يسنوا ذلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عقيدة واضحة تماما، يعني عقيدة واضحة تماما. إن كان هناك سؤال يبقى هذا السؤال يرد على سبيل الاسترشاد، ثم إن كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم كان من بعد الاجتهاد في العمل. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قلنا صفة الضحك يبقى هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما. قلنا مقطوع طمع العبد تماما أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى مقطوع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى الضحك نقول الضحك معلوم لا يحتاج إلى تفسير، ولكن كيف يضحك الرب سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يفوض إليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قطع طمع العبد أن يصل إلى أي كيفية، ليس كمثله شيء. قلنا مهما نتخيل يعني فليس كمثله شيء، يبقى أي شيء وقع كده كتكييف في الذهن وغير ذلك نقول ليس كذلك، قلنا ليس كمثله شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فمقطوع طمع العبد أن يصل إلى أي كيفية. لذلك قلنا يبقى العقل ليس له عمل مع هذا الأمر، قلنا لا تدخل أبدا في حيز الذهن، قلنا مقطوع ذلك الأمر تماما. كما يتكلم إنسان كده عن مخلوق من مخلوقات الله، نتكلم كده عن الجنة يقول يا ترى الله عز وجل كما قال: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى كل اللي ممكن يرد على خاطر الإنسان نقول ليس هذا هو من متاع الجنة، ليس كذلك، أو ليس فيها صفة متاع الجنة، صفة الرمان، صفة العنب، صفة التفاح، ليست كما يتخيل الإنسان. طالما وقع هذا التخيل في ذهن ذلك الإنسان قلنا ده مخلوق من مخلوقات الله، يعني إن كان مخلوق من مخلوقات الله لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كيفيته. قلنا الأسماء متشابهة لكن الكيفية مختلفة تماما، مقطوع تم العبد أن يصل إلى كيفية يعني هذه الثمار التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى في الجنة لعباده الصالحين. فعلى ذلك يبقى مقطوع طمع العبد أيضا أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ومثله ولا بعده مثله. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. يبقى هنا إثبات صفة الغضب، وغضب الله عز وجل على اليهود فبقوا بغضب على غضب، يبقى صفة الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. لكن الكيف نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما، على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. أي صفة من هذه الصفات يبقى نقول على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا السورة كلها إننا أنظر كيف أتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. يبقى المطلوب الله سبحانه وتعالى يغضب على عبدي إن فعل كذا، يبقى المطلوب إن أنا أساسا لا أتعرض لغضب الرب، إن الإنسان يبتعد يعني عن هذه الأسباب التي من خلالها يغضب عليه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. وقال أيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة في باطن فقد باء بغضب من الله. من أعان على خصومة في باطن فقد باء بغضب من الله. يبقى صفة الغضب قلنا يبقى هذه الصفة يبقى تدفع العبد أن يجعل هذا الحاجز بينه وبين أن يقع عليه غضب الرب سبحانه وتعالى، فلا يعين على خصومة في باطن، فلا يعين على خصومة في باطن. وكذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وفي رواية: من خاصم في باطن لم يزل في سخط الله حتى ينزل. قال: من خاصم في باطن لم يزل في سخط الله حتى ينزل. يبقى سخط، يبقى الله سبحانه وتعالى يسخط على عبد إن فعل كذا أو يسخط على من فعل كذا. قلنا يبقى الصفات دي كما نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات صفة الضحك أو غير ذلك، يبقى أيضا نتعبد لله سبحانه وتعالى أن نكون أبعد ما نكون عن صفة الغضب أو صفة المقت أو صفة السخط أو هذه الصفات. قلنا يبقى أن نكون أبعد ما نكون عن الأسباب التي من خلالها نتعرض إلى سخط الله أو مقت الرب سبحانه وتعالى أو غضب الرب سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى مقت الرب سبحانه وتعالى لا تتعرض إليه. قلنا التعرض بيكون إزاي؟ إن كان الإنسان فصل بين قولي وبين عملي، بين ظاهري وبين باطني، يتعرض لمقت ربي سبحانه وتعالى. يبقى عشان لا نتعرض لمقت الرب سبحانه وتعالى يبقى أقوال العبد لابد أن تكون مشابهة لفعله. إن قال يعمل، وإن ظاهر المؤمن كباطني، يبقى ظاهر المؤمن كباطني، وكذلك قول المؤمن لابد أن يكون ملازم لهذا العمل، لا يكون هناك فصل بين القول والعمل، ولكن معلوم اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى أول ما نعلم المسألة يبقى يدفع العبد دفعا إلى أن يمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني هنا والذي نفسي بيده، يبقى بيقسم أهو صلة من صلاة ربنا سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده، قال: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. طبعا الشاهد من كده بيتكلم عن صفة سخط الرب سبحانه وتعالى على المرأة إن أبت أن تطيع ذلك الزوج إن نداها إلى فراشه. ولكن قلنا أيضا رواية بتشتمل على العديد من الصفات، والذي نفسي بيده صفة اليد، قال: فتاب عليه لكان الذي في السماء، يبقى إثبات صفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى عال، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بال خلقه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، صفة السخط أهو، حتى يرضى عنها زوجها. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فقال: فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. زي ما بيوضع كده للمؤمن القبول في الأرض، أيضا إذا أبغض الله سبحانه وتعالى عبدا نادى أيضا على جبريل عليه السلام حتى يوضع له البغضاء في الأرض. طبعا هنا يعني مسألة القبول في الأرض أو البغضاء في الأرض يعني مدار ذلك كله على أهل الطاعات، على أهل الطاعات، وإلا حنجد كده من الفساق، يعني من الفساق المشاهير حنجد أن هناك طوائف كثيرة أعداد غفيرة محب ذلك الفاسق. قلنا فساق يحبون فاسق، يعني ما نقولش والله ده وضع لا، وضع على القبول في الارض، ده الكلام ده على اهل الطاعات، الكلام ده على اهل الطاعات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي محبه في قلوب العباد. يبقى الكلام ده هو بينطبق على اهل الطاعات، يبقى يوضع له البغضاء في الارض. قلنا يبقى احنا بنكره هذه المعاصي التي يعصى بها الاله سبحانه وتعالى، نكره فسق ذلك الفاسق، ونكره ذلك الفاسق لفسقه. يبقى دي كلها اساسا يبقى ننتبه، والا قلنا الانسان ممكن يرى كده ان دي اعداد غفيره تحب ذلك الفاسق، هذا مغني او ذلك راقص او غير ذلك، واعداد غفيره ملايين يحبون ذلك الفاسق، لا عبره لهم ولا وزن لهم. يبقى حتى لا نقول ان دول لهم وزن اساسا، لا وزن لهم. يبقى نقول جاهل وجهال، فاسق وفساق، يعني الذي الغناء هذا فسق، والمستمع ليه فاسق عند العلماء مردود الشهاده، فعلى ذلك يبقى هذا فاسق وهؤلاء فساق، فلا عبرة ولا وزن لهم عند ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ان الله يبغض فلانا فابغضوه، قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الارض. قال ايضا في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فاحمده عليها، ويشرب الشربه فاحمده عليها. ان الله لا يرضى عن العبد، يبقى صفه الرضا، صفه الرضا، يبقى صفه الرضا غير صفه الضحك. البعض يؤول صفه الضحك بالرضا، يبقى ضحك الله يرضى الله سبحانه وتعالى. ان يقول لها صفه الرضا شيء وصفه الضحك شيء ثاني، والا وكاننا بنتهم النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يعي ما يتكلم به. قلنا ده لازم الكلام، لما نيجي نقول صفه الضحك المقصد بها الرضا، طب صفه الرضا ان الله لا يرضى عن العبد، يبقى صفه الرضا صفه اخرى. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الكلمات او اختار كلمات، يبقى كان الظاهر غير مراد. كما نقول ان صفه الرضا نثبتها لله سبحانه وتعالى كما ورد بالروايات او بالايات والاحاديث، ايضا صفه الضحك لما ترد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هل يا ترى النبي ما كان يستطيع ان يفرق بين الضحك والرضا؟ يقول عشان ان احنا نبدا نأول الضحك على اساس ان هو الرضا، ما كان يستطيع ان يفرق حتى ياتي هؤلاء ثم يعني يحرفون الكلم عن مواضعه كما فعلت اليهود، ثم يقولون هذا المقصود منه كذا. ما الذي قال؟ ان كان المقصود منه يقول والله المقصود بيجي ازاي؟ يبقى نقول والله قصده من الكلام كذا، يبقى كانه لم يتخير الكلام الذي يعبر به عن قصده حتى ياتي هذا الانسان يقول ده مقصده كذا. ما الذي قال لك؟ قلنا الانسان هو اولى الناس ان يعبر عن مراده، ولا لما يكون انسان لمراد ما القصد ده عمل قلب او اراده، يبقى انا اريد ان اعبر عن شيء معين، يا ترى بعمل ايه؟ بتخير الكلام التي اعبر بها عن مرادي. يبقى على ذلك نقول يبقى المتكلم هو اولى الناس ان يتخير الكلام الذي يعبر به عن مراده، وده الكلام ده نقوله في الحاله يعني بين الناس. طب ما بالنا بالرب سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان ربنا سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، يبقى لما يجي البعض كده يقول اليد معناها النعمه، نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى عجز ان يتخير هذه الكلمه، يعني بدل ما يقول اليد يقول النعمه حتى ياتي فلان ويقول ده مقصد الرب كذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما استطاع ان يعبر عن مراده حتى ياتي ذلك الاخر ويعبر عن مراد الرب سبحانه وتعالى. كل هذا الاصل كده نحمل الكلام على ظاهره، وان المتكلم اولى الناس بان يعبر عن مراده. قلنا ده الكلام ده لما نتكلم على الخلق، يعني بقالونا بالرب سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلذلك قال ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكل فاحمده عليها، ويشرب الشرب فاحمده عليها. قال في قصه اصحاب بئر معونه، قال بلغوا قومنا عنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا، يبقى صفه الرضا للرب سبحانه وتعالى. وقول صلى الله عليه وسلم في قصة سبي أوازن، الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. لما كانت امرأة في السبي فإذا التقت مع صبي كانت تأخذه ثم تلصقه ببطنها وترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه أترون أن هذه طريحة ولدها في النار؟ فقالوا لا، وهي تقضي على ألا تطرحه. فعلى ذلك قال النبي الله أرحم بعبادي من هذه بولدها، عشان يوصل لهم رحمة الرب سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما كانت الملائكة يرسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بهذه الصفات. الله أرحم بعبادي من هذه بولدها، يبقى صفة الرحمة. وقول صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. قال جعل الله الرحمة 100 جزء، رحمة دي رحمة مخلوقة غير صفة رحمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى الله أرحم بعباده الذي ولدها، صفة الرحمة الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يبقى دي طبعا هذا الاسم مشتق من الرحمة. صفة الرحمة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى صفة أزلية، لكن دي رحمة مخلوقة. قال جعل الله الرحمة 100 جزء، أي خلق الله عز وجل الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا. قال في ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. وبالتالي دي الرحمة المخلوقة، وقلنا هذا الذي يتراحم به العباد واحد عالمية من الرحمة المخلوقة. وقلنا ان الامر ده مش هيكون على بين الانسان او بني ادم فقط، لا حتى الحيوانات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة جزء، هذا الجزء من 100 جزء انزله ربنا سبحانه وتعالى على اهل الارض، منه يترحمون فيما بينهم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية ان تصيبه. وهذه صورة من صور الرحمة. وكذلك ايضا حنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وتكلم عن بغية من بغايا بني اسرائيل، لما رأى ذلك الكلب وما به من العطش، ثم خلعت ذلك القف وملأته بالماء، ثم قربت ذلك الماء للحيوان، هذه صورة من صور الرحمة. يعني هذه صورة من صور الرحمة. قلنا مقابل كده هذه المرأة التي حبست الهرة فتعذب في النار بسبب حبسها الهرة حتى ماتت، يبقى دي هذه الصورة العكسية. وبالتالي حتى رحمة الإنسان للحيوان طالما لم يأمر الشارع بقتله، فعلى ذلك ولنا في كل كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا في رواية من حديث سلمان رضي الله عنه فيه، وكل رحمة اتباق ما بين السماء والأرض، إذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقال أيضا عن أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. يبقى هنا بيقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. يبقى صورة أيضا من الصور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بهذه الصفات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يبقى إثبات صفة الرضا وصفة الصبر ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكن لينسى شيئا، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يبقى ده قلنا على سبيل الجزاء والمقابلة، على سبيل الجزاء والمقابلة، وما كان ربك نسيا، فطبعا نفي ذلك هذه الصفة عن الرب سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا لا تأخذه سنة ولا نوم. قلنا النفي ده قلنا نفي لإثبات الكمال، يبقى كمال علم الرب سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، يبقى الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضر ربي ولا ينسى كما قال موسى عليه السلام في رد على فرعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قسمه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هذه أيضا ربنا سبحانه وتعالى والذي يقلب قلوب العباد كما قال ما من قلب إلا وبين إصبعين وأصابع الرحمن، فإذا شاء يقيمه وقامه وإذا شاء يزيغه أزاغه. قال ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن، فالله تعالى يقلب هذه القلوب، وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع رب سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء. فيما قلب أراد أن يقيم على طاعة أقامه، فيما قلب أراد أن يزيغ أزاغه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعلهم يسألون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة والنار لا يزال يلقى فيها، قال يعني تقولها من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد بعزتك وكرمك، أو قد قد بعزتك وكرمك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى وعد النار بمليها، وعندما يلقى فيها الفوج يعني هل امتلأت، تقول هل من مزيد، فعلى ذلك لا تمتلئ النار حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى قدمه أو رجله في بعض الروايات فينزوي بعضها إلى بعض. يبقى إثبات صفة القدم أو الرجل للرب سبحانه وتعالى، وعلى ذلك قال حتى يضع فيها رب العالمين قدمه أو رجله في بعض الروايات فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن بعزتك وكرمك. يبقى صفة القدم وصفة أيضا الرجل، هذه يعني أيضا ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، قال لا شخص أغير من الله. وقال أتعجبون من غير السعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شخص أغير من الله، وقال تعجبون غير السعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولأجل ذلك وعد الجنة. يبقى هنا الغيرة قلنا على ما يليق بجلال رب سبحانه وتعالى، قلنا الرواية دي أساسا يعني فيها إنكار لقول سعد رضي الله عنه، لما على ذلك قال يعني قبل نزول آية اللعان، قال يعني يا ترى لو كان رأى مع امرأته رجل يعني ينتظر حتى يأتي بالبينة لتشهد بذلك، والله لاقترض ذلك السيف ثم قام بقتل وقتلها. على ذلك يعني نقول والله رجل عنده غيرة شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك القول، قال تعجبون غير السعد، بس غيرة في غير محلها، لأن طبعا هنا كان الكلام ده قبل نزول آية اللعان، وقلنا عشان يثبت الزنا كان لابد من البينة، لابد من البينة، وإلا ممكن يبقى في نوع من أنواع التعدي، إنسان يقول إنه وجد مع امرأته رجل ثم يقوم بقتلهما، طب فين البينة؟ فده كان قبل نزول آية الرعاد. فلما تكلم بذلك الكلام قلنا كأن يعني قوله الدم حامي، دم حامي وبالتالي هيفعل ذلك الفعل، لا لا تتعدى الحدود. يبقى معناها كده ده كان انكار على قول سعد رضي الله عنه لما قال ان هو ياخذ السيف ثم يقوم بقتله وقتلها، فقال العدو غير سعد، والله لا انا اغير منه، والله اغير مني، وبالتالي معناها ان هو ما تتعداش الحدود، لا نتعدى الحدود. يبقى ممكن انسان نقول والله الغيره كده دفعته ان هو تعدى الحدود، مثلا نقول والله الغضب يعني غضب ألم بذلك الإنسان حتى قام بلطم المرأة على وجهها، يقول لك والله غضب يعني ده أمر مثلا محمود، لا هذه المرأة تتكلم مثلا مع كذا أو كذا فقام بلطمها على خديها، يقول لك والله يعني الغضب أمر محمود لما يكون هناك غيرة للإنسان على عرضه، لكن لا تتعدى الحدود، عند الضرب لا تقوم بضرب الوجه، يقول لك والله يعني هو ما مسكش نفسه، هذا ليس مبرر ولا عذر. يبقى في حدود أساسا، قلنا حتى عند غضب الإنسان عند غيرة الإنسان في حدود لا يتعداها مهما كان. قلوا مثلا كده إنسان يعني وجد أن ابنته قد وقعت في الزنا فعلى ذلك قام بقتلها، غير على ذلك نقول إنها بكر، هذه البكر إن كان هناك إقامة للحدود فإنها تجلد 100 جلدة، يبقى لا نتعدى ذلك، لكن الواقع هيقول إيه؟ إن يعني نقول لك أقوم بقتلها، يا ترى ده حق أساسا الحكم فيها كذا، فنقول الله الغيرة والدماء جرت في عروقه، يقول لك ده كله كلام طبعا ليس برر ولا عذر. يبقى حتى الانسان ساعه الرضا ساعه الغضب لا تتعدى، انت عبد لله سبحانه وتعالى، ومن العبوديه لا تتعدى الحدود المرسومه. فكان هذا من سبيل الانكار على قول سعد لما قال فعلت كذا وكذا، قلنا كان الكلام ده قبل نزول ايه اللعان، فقال والله لان اغير منه، والله اغير مني، ومن اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولا احد حب اليه العذر من الله، من اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ونجد ذلك وعد الجنة. فقال إن الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويل. قال فحق التسليم له والقبول، يعني الإنسان لما يستمع إلى آيات الصفات سواء التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحق ذلك حق ربنا سبحانه وتعالى علينا التسليم والقبول لكل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتعامل مع هذه الصفات كما يتعامل الراسخون في العلم. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما ذكروا إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: ولا أضرب كتاب الله بعضه ببعض، فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعل الذين في قلوبهم زيغ. فالله تبارك وتعالى ندد بذلك. يبقى يقول كما قال الراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ينتقل بعد ذلك في بيان اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الصفات والأسماء، وقال يمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. تكلم على كيفية التعامل مع آيات الصفات. قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال جميع آيات الأسماء والصفات وحديثها نمرها صريحة على ظواهرها، على الظاهر بتاعها، ما نحتاجش للتأويل. دايما كده نضع قاعدة: وما عصي الله إلا بالتأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. دايما يقول العلماء الأصل إن حمل الكلام على الظاهر. إمتى ممكن التأويل؟ التأويل ده لشروط. يقول الله في الحالة دي هذا يتعين فيه التأويل، يتعين أربع حوالي أربع شروط كده ذكرها ابن تيمية رحمه الله، هذه الشروط التي نحتاج من خلال التأويل. لكن الأصل حمل الكلام على ظاهره، يعني الأصل كده حمل الكلام على ظاهره، وإلا هنقوله بقى ده يعني ليها ظاهر وباطن. يعني طب أنت اطلعت على الباطن ده يا ترى كيف كان السبيل؟ يعني في دليل، وإلا كل إنسان ممكن بقى يتكلم بهذا الكلام، كل إنسان ممكن يأول. يعني قالوا لما نيجي نأول مثلا اليد بالقدرة، طب لو إنسان أول اليد بشيء تاني أولها بكذا أو كذا، يبقى نقول والله المحجة بين الأمرين إزاي؟ يقولوا هذا إنسان قال اليد معناها القدرة، لو جت طائفة قالت ده اليد معناها النعمة، لو جت طائفة قالت ده اليد معناها كذا، يبقى نقول والله طب إحنا هنعرف المعنى الصحيح منين؟ هنعرفه إزاي؟ يبقى لازم في شيء نستدل من خلاله على إن ده المعنى المقصود، وإلا من الممكن في مسألة التأويل كل إنسان يتكلم بما يحلو له. هنجد إن يبقى الكلمة لو حملناها على غير الظاهر هنجد كل طائفة تتكلم يعني بما تريد، وكل طائفة هتحول وتؤول هذه اللفظة إلى إيه حسب ما يتفق مع مذهبها الباطن. لكن الأصل في الكلام هو حمل الكلام على ظاهره، الأصل كده حمل الكلام على ظاهره. قلنا ليه بنحمل الكلام على الظاهر؟ قلنا لأن المتكلم أعلم الناس بما أراد. يبقى نقول لو كان الإنسان بيتكلم كده نقول هو أعلم الناس بما يراد، بما أراد، يبقى اللي هو أراده عبر عنه عن طريق الكلام، عن طريق الكلام. يبقى نقول عشان كده نحمل الكلام على الظاهر، لأن المتكلم أولى الناس بالتعبير عما أراد. فعلى ذلك ولله مثل أعلى، الله سبحانه وتعالى قال: بل يداه مبسوطتان. أنا حولها لحاجة تانية إزاي؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني هل عجز عن أن يتخير اللفظة الصحيحة حتى ياتي اولاده يقول دي بمعنى كذا؟ طب دي لفظه موجوده، دي لفظه موجوده. طب ازاي نقول مثلا الضحك ده كذا، او نقول والله السخط ده معناه كذا، او الغضب ده معناه كذا؟ يبقى دي كلها طب نقولها ازاي يتم التاويل؟ نقول يعني ايه ده لازم الكلام المؤولين ان الله سبحانه وتعالى يعني لم يتخير اللفظه الصحيحه، او ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخير اللفظه الصريحه والصحيحه التي تعبر عن مراده. فعلى ذلك قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. قال جميع آيات أسماء الصفات وحديث الآيات والصفات نمرها صريحة على ظواهرها كما أتت عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا إلينا كالشمس وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، مع اعتقادنا ايمانا وتسليما لما له اقتضت من اسماء ربنا تبارك وتعالى صفات كماله ونعود جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره واراده من غير تحريف لالفاظها، كما قال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالوا ان التكليم كان من موسى، قلنا لأن هو وكلم الله موسى تكليما، هو طبعا هنا قال وكلم الله موسى تكليما، فكأنه جعل المتكلم هو موسى، فقلنا كل ده عشان يتفق مع مذهبي، عشان يتفق مع ذلك، قلنا يعني بدل ما يعدل المعايير اللي وضعها يبدأ يحرف في كلام الله سبحانه وتعالى، قلنا عقول خاربة تماما، يعني هذه عقول خاربة، قلنا وضع قواعد وبدأ يحكم الكتاب والسنة على قواعد، نقول هو مين يحكم مين؟ يعني احنا قواعدنا اللي احنا نحطها هي اللي يحكمها الكتاب والسنة ويحكم عليها الكتاب والسنة، ولا احنا نحط قواعد كده وبعدين نحكم الكتاب والسنة؟ يعني نقول والله يعني لا يختلف ابدا الناس انه لابد ان القواعد تحاكم عن طريق الكتاب والسنة، فعلى ذلك لكن دول حكموا الكتاب والسنة عن طريق ما قعدوه من قواعد. قال وكلم الله موسى تكليما، ان التكليم من موسى، ان لفظ الجلالة منصوب على المفعولين، فعلى ذلك قال ان دي قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما، قال يعني رفع لفظ الجلالة على الفعل، قال هجم عليه بين القراء. ثم ذكر وروى ابن كثير رحمه الله ان بعض المعتزلة، طبعا ده كلام المعتزلة على اساس ان هم يقولون الجميع بيقوموا بنفي صفة الكلام، قال وروى ابن كثير ان بعض المعتزلة قرأ على رأسه وكلم الله موسى تكليما، قال له ابن الاخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني ان هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل، يعني لو كانت الاولى يعني فيها تحريف طب انت الآية دي نعمل فيها ايه بقى، يعني انت لو قلنا وكلم الله موسى تكليما نقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى على ذلك دول هتقول هنا فيها ايه، فهنا يبقى مين اللي تكلم؟ الرب سبحانه وتعالى. طب انت الحرف الاولى ازاي؟ يبقى نجد ان هم يعني اهل البدعة بترد عليه من بدعته دايما دايما كده اللي هو بيتكلم بيه كلام، هتجد ان هو ترد عليه من نفس البدعة، فلذلك هم ارادوا نفي صفة الكلام على الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك قال وكلم الله موسى تكليما، هي وكلم الله موسى تكليما، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وقلنا ان الله تعالى تكلم بكلام حقيقي بألفاظ ومعنى، الله تعالى يتكلم بصوت، ونادى ربنا سبحانه وتعالى على جبريل، والله سبحانه نادى على جبريل، ينادي ربنا سبحانه وتعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يبقى نقوله ده نداءه بصوت، فعلى ذلك قلنا عشان يتفق مع المذهب بدأ يحرف في الألفاظ، فلذلك قال له يعني كيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال يعني هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل، وكما قال جابر بن صفوان لعنه الله في قول الله تعالى الرحمن عرش استوى، قال حيث قال لو وجدت سبيلا حكيها لحككتها ولبدلتها استولى، وطبعا هنا قال الرحمن عرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، قال ولو في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، حيث قال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على افتهم وقالوا حمطة فخلفوا ما أمرهم الله به، قال من الدخول سجدا وبدلوا قولا غير الذي قيل له، فكان جزاؤهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فقل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يبقى نجد ان هم اساسا اليهود يعني هم الذين تلاعبوا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبدأوا يحرفون الكلم عن مواضعه، قلنا اما التحريف يكون في مبنى الكلمة واما التحريف يكون في المعنى، التحريف ده قلنا نوعين، اما يكون في المعنى يقول اللي بقى ده معناها كذا وده تحريف معنى، او اللي هو التحريف يكون في مبنى الكلمة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يبقى كان المطلوب من اليهود ان هم يدخلوا الباب سجدا وكذلك يقولون حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني تبنى الى الله سبحانه وتعالى عذنا فالله تعالى يغفر لهم الذنوب، قال فدخل يزحفون على ادبارهم وقالوا حنطة، يبقى فقال ربنا سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يبقى حرفوا المعنى في الاول وحرفوا مبنى الكلمه، يبقى عشان كده التحريف والتاويل ده بيبقى على حاجتين، اما تحريف معنى يبقى يخلي اللفظ زي ما هو، زي ما يقول والله اليد معناها القدره، يعني ما شطبهاش قال القدره لكن سابها قال معناها كذا، فيبقى ده ايه تاويل في المعنى، وان هو اساسا يعني كما قال وكلم الله موسى، يبقى ده تحريف في المبنى بقى اهو، ان هو اساسا جعلها بدل ما هي يكون ربنا سبحانه متكلم جعل موسى، زي ما نقول انما يخشى الله من عباد العلماء، انما يخشى الله من عباد العلماء، لو قلنا يخشى الله من عباد العلماء يبقى ربنا بيخشى العلماء، انما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء يخشون ربهم سبحانه وتعالى، فيبقى هنا التحريف هذه في المبنى الكلمه قلنا يجعل ذلك المعنى بعيد تماما عن المراد. فكان التحريف والتبديل اما في المعنى واما ان هو ايه في مبنى الكلمة. لذلك قال الله تعالى عنهم: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. جعلوا الله عبرة لمن بعدهم، فمن فعل كما فعلوا فسبيل سبيلهم، كما مضت سنة الله سبحانه وتعالى بذلك. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضا لتأويلهم نفسه تعالى بالغير، وأن إضافته إليه كإضافة بيت الله وناقة الله. قال فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى: وحذركم الله نفسه أي غيره. بين حرفوا الكلام قالوا يعني وحذركم الله نفسه، قالوا أي غيره، قالوا يبقى عشان ما يثبتوش يعني النفس صفة النفس لله سبحانه وتعالى، قالوا في الحالة دي يبقى دي مقصوده غيره. فقالوا طب قال الله سبحانه وتعالى يحذركم الله نفسه أي غيره. طيب كتب ربكم على نفسه الرحمة أي على غيره. طب يا ترى نعمل ايه في قول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ عشان كده دايما نقوله ان هو بيجي يحرف كلمة، وقلنا لكن احنا لما نيجي نتابع النصوص هنجد يعني على القاعدة بتاعته هنرد عليه من نفس القاعدة بتاعته يعني، وبالتالي هيقف لابد ان هو يقف حائرا. فلذلك قاعد نقول والله اولوها كده نفس اهل الغير. طب قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، اي ولا اعلم ما في غيرك. ويكون قوله تعالى موسى: واصطنعتك لنفسي، اي اراد واصطنعتك لغيري. وهذا لا يكون عاقل بل ولا تهم ولا يقول الا كافر. وكتاوليهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها، فانظر لتناقضهم البين. قالوا وجه الله اي نفسه، طب ما انتم بتجحدوا النفس، فعلى ذلك يعني انت تجيب الوجه هو النفس ازاي وانت بتجحد النفس اساسا؟ يقول لك يعني دايما في تناقض. قال اما من اثبت النفس اول الوجه بذلك فيقال له ان الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فذكر وجه مرفوعا على الفاعليه ولفظ رب مجرورا بالاضافه، وذكر ذو مرفوعا بالتبعيه نعتا للوجه، ويبقى وجه ربك ما قالش ذي الجلال والاكرام، قال ذو الجلال والاكرام، يعود على الوجه. فلو كان الوجه والذات لكانت ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام، فقبضه بالياء لا بالواو، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، فقبضه لما كان صفه للرب. فلما كانت القراءه في الايه الاولى بالرفع اجماعا تبين الوجه صفه للذات ليس هو الذات. يقول وجه الله يعني ذات الرب، يقول لك لا، الوجه ده صفه يعني صفة للذات وليس هو الذات. ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز. يعني دايما كده هنجد دايما أهل الباطل بيتطوروا، لما يجي أنت تصحب الشبهة بتاعتهم أساسا ويبقى ما فيش مفر يبدأ يشوف أمر تاني، يبدأ يشوف حاجة تانية أيضا عشان يرد بها النصوص. يقول لك بدل ما هو عرف الحق يتبع الحق، لا، ده هو لما بيعرف الكلام ده بيحاول برضك ان هو ايه يدافع عن المذهب الباطل. يقول لك يعني الانسان المسلم كده اللي هو الدين لله سبحانه وتعالى ممكن يخطا في مساله، ولكن لما يجي الكتاب والسنه يعدلون ذلك المسار يبقى على طول يتبع. مش احنا نترك الكتاب والسنه ونبقى ايضا في اصرار على ذلك المذهب الباطل؟ وان كان المذهب الباطل في قلنا ببدايه الوضع بتاعه كده هينقل عن طريق الكتاب والسنه، يبدا هو يطور ذلك الكلام، يبدأ يطور هذا الكلام. قلنا يبقى هنا في الحالة دي يعني ما فيش حاجة اسمها النفس. يقول لك طب والله طب احنا في البعض يثبت النفس، يقول لك هنثبت النفس بس يبقى الوجه دي معناها الذات. يقول لك طب انت تجيب الكلام ده منين؟ تجيب الكلام ده منين؟ يقول لك والله الرد موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو قلنا كان هو صفة الرب سبحانه وتعالى قال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن ذو الجلال والإكرام يبقى هذا يعود على الوجه، وبالتالي الوجه صفة للذات وليس هو الذات. فقال لما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت بقى المجاز، إلى المعاني المجازية، إلى المعاني دايما المجازية. وعلى ذلك قال فعادوا إلى أن تأويله به أولى، لو كما يقال وجه الكلام، وجه الدار، وجه الثوب ونحو ذلك، فتكلفوا الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف، ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه. فيقال لهم: أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها؟ وقد شبهتم وجه الله عز وجل بذلك، فأنا الفكاك والخلاص ولا تحين مناص، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال: وكما أول اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب لك يدع عندي أي نعمة، فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يبقى نعمتان، فلم يثبتوا لله إلا نعمتين. والله تعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي. قالوا اليد معناها النعمة. قالوا اليد، البعض قال اليد معناها النعمة، وقالوا ان هي اساسا ياخدوها من مثل العرب، يقول لفلان دي ليه يد عندي، ليه ايد عندي، ايد عندي يعني نعمة عليا، يبقى ليه فضل عليا، لا يد عندي. فعلى ذلك اخذوا، طب انت نقوله بقى بل يده مبسوطتان نعمتان، يبقى وفي نعمتين فقط للرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وبالتالي يبقى لو احنا هنأول بقى اليد بمعنى النعمة، نقول قال الله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي. طب أي فضيلة لآدم على غير على هذا التأويل؟ الله سبحانه وتعالى يقول يعني لما خلقت بيدي، لما كان يعني يعتب على الشيطان أنه لم يسجد لآدم، يبقى الله سبحانه قال لإبليس أنه لماذا لم يسجد لما خلق بيده. لو قال بنعمتي، طب إبليس مخلوق برضك بنعمة الله، لو كان اليد بمعنى النعمة، فأي فضيلة بعد كده لآدم عليه السلام؟ فآدم نقول أنت أول بشر خلقك الله بيده كما بينا من الروايات. يبقى لو كان هي قصده بنعمتي، ما كلنا مخلوقون بنعمة الله سبحانه وتعالى، ما فيش فضيلة لآدم عليه السلام. وهل من احد لم يخلق الله بنعمته؟ يكون قوله تعالى وغضوا جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات والطيات بيمينه ارادوا الطيات بنعمته، فهل يقول هذا عاقل؟ وقال اخرون منهم بقوته، قال اليد بمعنى القوه استشهادا بقول الله تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوه، فيقال لهم اليس كل مخلوق خلقه الله بقوه؟ فعلى هذا ما معنى قوله عز وجل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اي واي فضل لادم على ابليس اذ كل منهما خلقه الله بقوته. وأما معنى قوله تعالى للملائكة أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان، أفلم يخلق الملائكة بقوته؟ وأي فضل لآدم عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفته نبيوني بعلم إن كنتم صادقين كما تأولوا الاستواء بالاستواء. واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه وهو ما ينسب إلى الأخطر النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراء. يعني قال إن هم أساسا لما قالوا الاستواء بمعنى الاستواء استندوا الى يعني هذا البيت، قال مجهول هذا بيت مجهول، قال مروي اساسا ينسب الى الاخطر النصراني قال قد استوى بشر على العراق بشر المريسي من غير سيف ودم مهراب، فقال فعذروا عن اكثر من 1000 دليل من التنزيل الى بيت ينسب الى بعض العلوج ليس على دين الاسلام ولا على لغه العرب. يبقى دول اعاجم اساسا ما لهمش اللسان العربي، فازاي اننا ممكن استشهد به وده اساسا ملوش اللسان العربي ما يعرفش يعني استعمالات الكلام. قال بالاضافه ان هو بيت يعني مجهول النسب، ولما نسبونا نسبونا رجل اعجمي، وبالتالي ده ملوش اساسا يعني في لغه العرب. قال لكن الاستشهاد ده لو كان له فعلا يعني معنى في لغه العربي يبقى هيستعمل. قال هذا لم يرد ابدا في لغه العرب، ما وردش ابدا معنى استوى اي استولى، لكن هم استنوا لذلك ايه الى ذلك رجل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراب استولى يعني. فعدل عن اكثر من 1000 دليل من التنزيل الى بيت ينسب الى بعض العلوت ليس على دين الاسلام ولا على لغه العرب، فطفق اهل الاهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملون عليه مع انكار عامه اهل اللغه لذلك. الاستواء لا يكون بمعنى الاستواء بوجه من وجوه البتة. قال وقد سئل ابن العربي وامام اهل اللغه في زمانه فقال العرب لا تقول رجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فيوم غلب قيل استولى والله تعالى لا مغالب له. يبقى كلمة استولى معناها كان فيه منازعة وفيه نقول مشاجرة كده وبعدين فلان استولى على كذا، يبقى بعد ايه؟ بعد مغالبة، بعد مغالبة. طب الله سبحانه وتعالى لا مغالب له ولا منازع له، فيقول لك الكلام ده يعني لم يرد ابدا لا من قريب ولا من بعيد في لغة العرب. قال وقد فصل السلف استواء بعدة معاني بحسب اداته المقترنة به حسب تجريد عن الأداء، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي معنى الاستلاء حتى انتحل ذلك أهل الهواء والبدع لا باشتقاق صغير ولا كبير بل باستنباط مختلط وافق الهوى المتبع. يعني قال إن هم أساسا كل قال لك ده الراجل الأخطر نصراني قال كذا، طب هو راجل من لغة العرب أبدا ومش على دين الإسلام، فإزاي أنا ممكن أستند إلى ذلك؟ طب أنت الأدلة الواضحة البينة، يعني الأدلة الواضحة البينة يعني لما نقول ان هي لم ترد لا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ان هي بمعنى الثور، ده بالاضافة ان هي مش في لغة العرب تماما، مش في لغة العرب تماما. قلنا لو احنا اختلفنا في مثل الكلمة اللفظة هي يا ترى لما نختلف فيها في المعنى يبقى المعنى اللغوي بتاعها نروحه فين؟ يا ترى نروحه لغة العرب اللي بيتكلموا بهذه اللغة ولا إلى الأعاجم اللي هم لا يدرون ما معنى اللغة؟ لازم نروح لأهل الخبرة أقل ما فيها، نقول لأهل الخبرة الكلام ده صحيح، الرجل الكلام اللي قاله ده زنوا لنا ذلك الكلام، يقول لك كلامه ده خطأ، كلامه ده خطأ، فيش حاجة اسمها استوى بمعنى استوى، يبقى لفظ قلنا مخطئ وقلنا ده لا عتاب عليه، هذا رجل نصراني على غير الملة بالإضافة اللي هو أعجمي، يعني بالإضافة اللي هو أعجمي، فيعني على ذلك لا نهتم بكلامه، فعلى ذلك لكن نقول أهل الهواء دايما يتبعوا، قلنا عامل زي الراجل كده اللي بيسأل عن فتوى، يقعد يسأل ما جاش على هواه، يقعد يسأل لغاية لما يجي إنسان يبتيع على هواه، طب الفتوى دي صحيحة؟ مش صحيحة، بعيد عن الكتاب والسنة، يقول لك فلان ده أفتاني، هو طبعا مش بيبحث إنه فلان أفتاله يعني تدين لله سبحانه وتعالى، لكن هو قاعد يسأل لغاية لما وجد من يتفق مع هواه، هم نفس القضية، قاعد يبحثوا عشان يجيبوا حد اتفق مع هواه ومع ذلك المذهب الباطل، بدل ما كده قلنا يعني نحاكم المعايير بتاعتهم او اللي هو الاسس اللي وضعوها وقعدوها لهم بدأوا يحكموا كتاب السنة وقالوا مش هنتنازع عن ذلك، كأنهم يقولون لن نتنازع عن ذلك المعنى، وبدأوا يبحثون وهكذا وهكذا، قلنا ما فيش ابدا يعني بعد ان هم يكون وضعوا ذلك الكلام، وضعوا ذلك قلنا عشان فلان ده قال كذا، طب فين الكلام ده مروي فين قالوا فين حتى، فعلى ذلك قلنا ده مذاهب باطلة يدافعون ويناصرون ذلك المذهب، لكن لما الحق يكون بين وواضح انسان دين لله سبحانه وتعالى يترك ما هو عليه، قلنا بنحمد الرب سبحانه وتعالى ان الانسان لم يمت على تلك الزلة حتى بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، لذلك قال وقد فسر السلف الاستواء بعدة معاني بحسب اداتي المقترنة به وحسب تجريد عن الاداء، ولم يذكر احد منهم انه يأتي معنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك الهواء والبدع لا باشتقاق صغير ولا كبير بل باستنباط مختلق موافق للهوى المتبع. قال وقد بسط قولي في رد ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق وبين بطلانه من أوجه كثيرة، قال وكما أول حديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره فيقال لهم أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وحين، فماذا يخص السحر بذلك؟ قال وقال أقول ينزل ملك بأمر، فنسب النزول إليه تعالى مجازا، فيقال لهم هل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته؟ هل يمكن للملك أن يقول لا أسأل عن عبادي غيري؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفره فأغفر له؟ وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله تعالى يقول لكم كذا أو أمرني أن أقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك، لقد ظننتم بالله تعالى رسوله ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذه قضية أخرى من قضايا يقول لك نزول الرب سبحانه وتعالى، ينزل ربنا سبحانه على السماء الدنيا، قلنا طبعا هنا يعني الكلام ده بيقع فيه أهل الهواء إزاي؟ قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الظاهر يعني معناه إيه؟ الذي ليس فوقه شيء، قال لو نزل ربنا السماء الدنيا هيبقى كده أظل شيء، طب مين اللي قال لك تنسب الكلام ده؟ احنا قلنا في مسألة العقيدة مفيش بما أن إذن، بما أن إذن دي ما تنطبقش على كلام العقيدة، اللي قال ان هو اساسه هو الاول والاخر والظاهر والباطن خرجت من مشكات واحده، قال ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا، يبقى ليه هنقبل ده ونرفض ده؟ وليه نحاسب اللفظه دي والصفه دي بهذه الامور؟ قلنا لا اختلاف، زي ما احنا قلنا ينزل ربنا سبحانه وتعالى، قلنا طب ما الرحمن عرش استوى، قلنا هذه صفه الرب ودي صفه الرب، قلنا صفات الرب لا نعاملها صفات المخلوقين، مين اللي قال لما ربنا سبحانه ينزل السماء الدنيا يبقى على ذلك يبقى هيظل شيء؟ مين اللي قال الكلام ده؟ جبنا الكلام ده منين؟ طب النبي قاله؟ طب النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، طب كيف يكون الامر؟ احنا مش عارفين كيفيه الرب ولا كيفيه اي صفه من صفات الرب، فدي صفه ثابته دي صفه ثابته، قلنا خرجت مشكات واحده، قلنا ازاي اثبتنا ذلك الكلام وازاي اثبتنا ذلك الكلام؟ كل ده كلام ثابت صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكتاب والسنه خرجت مشكات واحده، السنه وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى، لكن قلنا دايما بيقع الانسان في التشبيه والتخيل لما كيف او تخيل الصفه قد ما ولو نزل، يبقى زي الانسان كده يقول واقف على ايه؟ كان واقف على سطح البيت وبعدين نزل تحت، يقول لك خلاص يبقى اصبح ايه؟ البيت كده اظله، يبقى البيت ده اظله لما نزل تحت، ده التشبيه اهو، فانت كده شبهت الرب سبحانه وتعالى، يبقى نزولا يليق بجلاله هو الاول والاخر والظاهر والباطن. نقول نزولا يليق بجلاله هو الرحمن على عرش استوى، مفيش صفه اساسا بتكون لا غير صفه اخرى، ومفيش نوع من هذا التخيل اللي بيوقع الانسان في قلنا زله القدم التخيل. ما هو لو نزل يبقى كذا، هو ربنا سبحانه وتعالى زي المخلوق؟ لا، ليس كمثله شيء، يبقى خلاص دي صفه ثابته نتعامل معاها. طب يبقى دي تختلف مع مين اللي قال الثالث؟ مين اللي قال تتباين في كده؟ مين اللي قال ان هو معناها يبقى يظل شيء؟ ما الذي قال ذلك؟ يبقى على ذلك احنا نسلم كل صفه كده قلنا نتعامل معها على حده، ما نحاولش ننسبها لحاجه ثانيه. يبقى النزول ننسبه كده مثلا للاستواء، يبقى نقوله يبقى خلى العرش، مين اللي قال الكلام ده؟ هو نقوله ينزل ربنا سبحانه وتعالى اذا السماء الدنيا اذا باقى الثلث الاخر والرحمن على العرش استوى. قلنا ينزل ربنا سبحانه وتعالى للسماء الدنيا اذا باقى الثلث الاخر وهو الاول والاخر والظاهر والباطن. يبقى دي كلها ايه؟ صور التعبد للانسان. هنا قالوا ينزل امره، ينزل ملك. طيب لما يجي ينزل للملك كده، ملك ممكن الملك يدعي الربوبيه؟ اقول لا اسال عن عبادي غيري، الملك يقول كده؟ من ذا الذي يساله فاعطيه؟ من ذا الذي يستخدمه فيغفر له؟ يعني لما احنا نيجي نبطل الصفه دي يبقى في صوره من صور التعبد يعني انتهت. فعلى ذلك ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا، يبقى مالهاش لازمه بقى نقوم احنا الوقت ده، مالهاش لازمه ندعي. طب ربنا سبحانه وتعالى ينادي كده، هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل فاعطيه حتى طلوع الفجر؟ يبقى مالهاش لازمه بقى. ما اقولكش والله يبقى احنا لما نلغي الصفه دي لغينا صوره من صور التعبد لله سبحانه وتعالى. ان يقول الانسان في ذلك التوقيت يسال ربه سبحانه وتعالى، يستغفر من ذنبه، يدعو ربه سبحانه وتعالى، يوقع هذه حاجه على رب سبحانه وتعالى. النزول يليق بجلاله، دايما كده التخيل اللي هو بيقع في ذهن الانسان لاي صوره من صور رب سبحانه وتعالى بتدفعه ان هو يكون غير قابل له، وبالتالي يبدا يحاكمها بهذه الصوره. وبالتالي يبقى من امرين، اما يقوم بنفيها وتعطيلها تماما، واما ان هو يقوم بتاويلها او يفوض المعنى وكيف الرب سبحانه وتعالى. ودي المفوضه اللي وقع فيها المفوضه وقعوا في ذلك الامر. قالوا احنا نقوله ايه؟ الصفه دي كلها على مراد الله، معنى وكيف. نقول لك لا، المعنى ثابت، معنى معلوم، لكن الكيف هو الذي ايه؟ يفوض الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فيقول لك السلف قالوا نمروها كما جاءت، امروها كما جاءت بلا تفسير. بلا تفسير يعني بلا تكييف من عندنا، بلا يعني وصف لها، ولا تدخل في حيز الذهن ابدا. هذه صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى يعني نتعبد بها. قلنا لما ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، قلنا ده لا يتنافى مع قوله والاول والاخر والظاهر والباطن. مين اللي قال ان هو لما ينزل كده هيظل شيء؟ مين اللي قال؟ قال النبي قال كده. طب ده تخيلك انت، انت التخيل بتاعك احنا نتعامل بيه مع صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت وصلت الى ما لم يصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم. ما هو ده معنى الكلام، ودي صوره من صور تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم. ده لازم فعله، لازم فعل من قام بالنفس، او قال ده امره، او ده ملك، نقول ده لازم الفعل كما يقول. وهل قصرت عباره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ينزل ملك بامر الله فيقول ان الله تعالى يقول لكم كذا، او امرني ان اقول لكم كذا، حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبيه الملك؟ يعني نقول كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يختار اللفظ اللي يقول لنا بيه على الكلام ده. ده معنى ده لازم الكلام بتاعه، وكان النبي يعني ينطق عن الهوى، وكانه كده قام بمحو الايه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي نوح. ده لازم الكلام، لازم الكلام. يبقى عشان كده بننتبه كما بينا ان لازم كلام الاشاعره المعتزله لما قالوا ان العبد يقوم بخلق فعله نفسه، يبقى لازم الكلام ان في خالق مع الرب سبحانه وتعالى. ده لازم كلامهم، طالما العبد يقوم بخلق فعل ايه؟ نفسه. فعلى ذلك احنا بننتبه لازم الكلام ده امر شديد، يعني كده فيها تجهيل للنبي زي البدعه. لما الانسان كده بيبتدع امر في دين الله نقول لك لازم الكلام انت تجاهل النبي صلى الله عليه وسلم، او تقول لازم كلامك كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتم شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى. ده لازم الكلام. الله تعالى كما قال يا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وبالتالي البدعه ده امر محدث في دين الله، وكان كده قلنا بلسان الحال يا اما بيجاهل النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الامانه ولم يبلغ رساله باكملها. ما ده لازم الكلام. يقول لك والله في اعبد ربنا بالحاجه الفلانيه، صلاه الرغائب او غير ذلك من الامور. طب نقول لك جا بيها النبي؟ لا. طب انتوا جيتوا بدين جديد؟ يبقى كان النبي بيجهل الامر ده وانتوا علمتوه؟ طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده بس ما رضاش يقوله لنا وخباه عنا؟ ما هي ده لازم كلامهم، يبقى ده لازم الرد بتاعها عليهم. فنقول البدع عكس السنه كما قال العلماء، وادي الابتداع في دين الله. واقوى انواع البدع البدع الكفريه اللي هي بدع العقيده، وقلنا كلها دايما بالنسبة لأسماء والصفات قلنا بين أمرين، بين التعطيل والتشبيه. التعطيل قلنا المعطرة وقعوا ازاي في التعطيل، شبهوا فقاموا بالتعطيل، والتانيين قالوا لا احنا نشبه نمثل صفات الخالق وصفات المخلوقين. قلنا كأنهم الاثنين محوا الآية تماما، ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون بعلم. الآية تم محوها أولا وبدأوا يتكلموا. قلنا قبل الكلام في الأسماء والصفات لازم الآية دي تكون واضحة تماما، ليس كمثله شيء، يبقى لا يقع في الذهن أبدا أي صورة لأي كيفية من كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. يبقى لو وصلت لشيء يبقى مش هو كده، يبقى مقطوع طمع مقطوع طمع. ونتعبد لله سبحانه على كل صفة كده نتعبد بيها، منحاولش ننسب دي بما أن، يبقى إذا بما أن إذا قلنا الكلام ده مش موجود في العقيدة، كلها إخبارات، قال الله تعالى كده قال كده قال كده قال، يبقى نصوص كلها كده، منحاولش إن احنا ننسب نصوص عشان يتم يعني إلغاء صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى بإقامة صفة أخرى. الكلام ده لو ينطبق على المخلوق، لكن الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ونرجع باقي كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.